الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع جمع المذكر السالم وما ألحق به. وما أنجع عليه أو ما وما ألحق به. طيب حلو. ذكرنا ارفع بواو وارفع بواو وبيجرر وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هذه ما جمع عامر ومذنبي. وطيب يستفيد من جمع ثلاثة من الله ثلاثة من ذاكرة. طيب أمس خلاص بشروط الصفة. البيت شرحناه نعم البارح، أن هذا الثاني من الأشياء في الإنسان العربي التي تعرض الإعراب الفرعي الإعراب الفرعي، وهي إيش أقوله؟ الإسماء الخمسة توسع بالواو نيابة عن الضم، توصف بالياء نيابة عن الضم، توجد بالياء نيابة عن الضم. والثاني إيش؟ المثنى وما ألحق به، يوسع بالياء نيابة عن الضم، ويوصف بالياء ويوجد بالياء، يوصف بالياء نيابة عن الضم ويوجد بالياء نيابة عن الضم. الثالث هذا الليلة هذا لازم تعرفونها. الإعراب الأصلي نعم خلف رامي قبل ذلك، وهو أن يكون رفع بالتمة، ويكون النص بالفتحة، ويكون الجر بالكسر، ويكون الجزم بالسكون. وأما ما سوى ذلك كلها إعراب فرع واضح. وذكرنا لكم علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب يعني الفرعية، كل هذا بيننا. وذكرنا لكم المواضع، ولكن الذي ما درس الجنوني ما يعرف المواضع. إذا قال له واحد كم موضع تكون الضمة على مثل الرفع؟ كم أنت يا عادل؟ ما هي؟ بس لا الاسم المفرد مؤخرك ولا الاسم المفرد مخير. هاي هذا الجواب. اطلع مخير ولا غير مخير؟ انا اقول لك كان ما تعرف. كيف ايش الاطلاق هذا؟ نعم مذكر ولا مؤنث، كل اسم مفرد في اللسان العربي لا يرفع إلا بالضم. سواء منصرف نحو جاء دين ولا غير منصرف نحو أحمد اسمه ياتي من بعد اسمه أحمد يرفع بالضم. وكذلك عثمان كل اسم مفرد في اللسان العربي يرفع بالضم. وكذلك سواء كان مونس نحو هندي مونس منصرف نحو هندي ولا مونس غير منصرف نحو فاطمة، كل هذا لا يرفع الا وين الموضع؟ نحن نرجع هذا ولا توسع هذا توسع جمع تكسير مخير ولا بطلة؟ طيب جمع المؤنث الثاني ما هو؟ ولا يكون هو؟ ما في جمع مؤنث سالم اثنين. هذا جمع مؤنث سالم اثنين. ايش؟ مؤنث سالم يطلع. استقبل انت. ما يخش. لا ما هو ابي اسمع هذا جمع مؤنث سالم يقول. نعم جمع مؤنث سالم. نعم. نعم هذا معروف. وين الرابع؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بالفعل. ايش معنى قوله قول الجنوبي؟ ما وغيره، يعني لم يتصل بياسين شيء. ايش معنى هذا؟ يتصل بياسين شيء؟ ايش الشيء الذي لم يتصل بياسين؟ يؤمن بالله او ينصر العراق. ما هو أن يتصل بياسين؟ المبني ما هو داخل، نحن نحسب العراق، المبني ما هو الذي يدخله في ذلك؟ ما يعني نحن هذا لعراق. ينقل العراق. أنت ما تعرف المعنى اللي يتصل بياسين. يعني ذلك يتصل بهذه الاثنين. أنا أعرف. أنا ذكر. أن يتصل بياسين. أو يا إيش؟ أو يا المخاطب؟ مخاطبة. قول أو يا والمون بفك المخاطبة. هيا فإذا اتصل به شيء من هذه إيش يوصف؟ هذا ولذلك قال لي اتصل به شيء من هذه الشيء هذا بني رود ترينج مثل يقومان. هكذا. وإذا اتصل بآخره بنو القسمة يرفع بنو لا يرفع بالضم، أو لم يتصل بآخره واو الجمع. ما مثال واو الجمع في القرآن، نبغى الأمثلة في القرآن، في القرآن في القواعد العربية. هات هات يا ورد يسألونك عن الأهل. هيا مثل يا ورد في المخاطبة في القرآن. هات هات أو لا يقولون لفت المخاطب. ها اسم يعني الجرومية هذا هي مفتاح القواعد. وهذا ما تقدر تمثل في القرآن. يا حمي عادي ليش تبغي ممثل لك؟ قال الله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته أتعجبين بناة إبراهيم واضح قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت مرفوع هنا في ثبوت طيب في شروط الصفة ما زلنا في شروط الصفة طيب كم شروط الصفة التي نعم هذا معنى وارفع بي واو نرفع بي واو نيابة عن الضم وزور بياي زور بياي نيابة عن الضم منصب بياء تالي ما جمع عامل الجمع الذي تالمت فيه تالم معناه تالمت فيه تغتبة جمع عامل ومدرك جمع ذكى لأن عاد جمع المؤنث التالي ما يكون جمعا لعامين فلذلك ما قال مؤنث ولا يكون كمان جمعا كمان لمذنب فعرفنا بذلك أنها جمع مذكر للعامين مولد نعم وصيبه ذي وصيبه عامين ومذنب صيبه عامين ايش اسكت لا شبه عامل ليه؟ جامد على المسكن جامد ايه؟ جامد على المسكن ايش خرج عندك قبلها علم؟ درجة درجة غير العرب الجامد قال نحو رجل قال كيف عليك؟ لا جمع عامل علما لمذكر وخرج ايه؟ على المسكن نعم بيه. نعم يوز مع هذا الجهة طيب امشي عاقل ايش خرج رجع على غير العاقل مثل ايش واصل داحل من فرق امشي هات خالي من الشاهد خالي من التاريخ ايش خرج طلحة وحمزة ليش ما يوز مع هذا الجهة لا تقل فيها تاني التاء حمزة ما هو بوانا هذا تاني تلقي هذا بس ما يمكن له تاني حمزة عم النبي صلى الله وطلحة ابن عبيد الله من المبشرين بالجنة أنس هيا باقي كمان الشر يستمر بنا أسا غلط هذا من التركيب هذا جايز بعد الشرب بعد الشرب عبد الله بين واحد فاهم عبد الله موسى في بابوي هذه الأعلام لا تصبح جمع مزغير لأنها مؤقتة هذا هذه الشروط يعني شبه عامين عامين هذا تجمع على هذا الجمع جمع حقيقية لأنه استكمل الشروط في ثلاثة اهو ايش من هو اللي يتحدث ايش تبغى انت خمسة باقي اثنان باقي اثنان ما بقي ولا شيء صفة صفة خلي هذا صفة لها تبعته كله ايش ما هو تريد ايش انت ما فاهم تعالى هذا معنى شبه عامي هذا تقرير ابن تعالى طبعا نذكر الثاني شبه الثاني العربي لا يسمع الا مفرد استكمل مفرد هذا علم استكمل خمسة شهور أو صفة مثل موجود استكملت سبعة شهور سبعة لا سبعة شهور ما فاهم؟ أنت فاهم ولا يا سامي؟ لا لازم تعرف أعرف حتى لا يسأل كفر حتى وحفر هذا يصير عالم بالغلب يحتاج ذلك خالي من مفتر علم مذكر خالي من مفتر فإذا لم يخلو من التام يلزم فالحصر ولا ولا ولا إيه ولا حمد يلزم هذا إنما يلزم جمع مولد ملحق بجمع مولد فلحات وحمدات بسبب التاء هذا ثالث رفض أفهم يا سيدتي كم ما تفهم هذا ها واضح كله ثلاثة من نذكر لك هذا يقول هو كوفي ما دام فيه الطاء لا يجمع هذا هذا انت ليش رجل الشيخ رجل خلي رجل هذا ما فيه الطاء نعم رجل هذا لكن انا قلت لك ما دام فيه الطاء فرق يا حمزة لا تعترض هذا رجل كيف الطاء حمزة حمزة فيها طاء طاء هذا ثالث رفضي إذا صغير التقيل إذا صغير آخر وعيدته وكذلك إيه يعني نعم جمع فلحة كل حد نعم جمع أم شعب تصير فميزات إذا صغرت الشيخ إذا جمعت بعد تصغيرها فميزات طيب شرط صفة أم شعب أذكروا صورة الصفة خلوا هذا خمسة ذكرناه لكم هي الصفة التي تجمع هذا شبه ما المراد بشبه مذنبي ايش المراد به ما كان صفة خلوا طلبة العلم ولم يكن مثل العلم ما شروط الصفة هذا التي تجمع هذا الجمع جمعا حقيقية. هات يا عبد أبو المنازل هات هذا عبد لكن ما تقدر ما تقدر عليه. حاول يا شيخ. لا ما لم تحاول ما تقدر خلي غيره. لا أنا قلت لك ما قلنا منصر يا شيخ ولا ولا ولا العمل لا ارفع صوتك يا عمي زيد على صوت الصفات انا قلت لك ما هي تكون صفه فخرج ايش وهو ايش لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ما نتحدث أسفل أسفل ذاك المحل هو الذي يحتاج إلى الشرح. كثير ما يعرفه كثير من المدرسين ما يعرفه معنى قبل أسبوع لله ليست من باب يتحدث على ولا من باب هذا المعنى انت رحت صعب بنفسي وتنطف يعني غير استعجل هات يا عمي يلا يا عمي انت عشان قال لي مؤنث لا تفضل المؤنث لا تسمع هذا انت اسمع قول كيف ما خرج مالك بصفه ترى جودي وهو الجامد جامد لأنه ليس بخصوص ولكن غرطة نعم يجرى مجيد لأن جمع أنا رجل صغير وهذا أحضر انتبه صفة ها فخرج عند قوله لمذكر صفة مؤنث لا تجمع هذا الجامد ها مثل وفلاء مثل ايش حائر مثل حامي هذا لا تجمع هذا الجمع انتبه ولو كان خزوان قاطع ولا فضلاء لا تجمع هذا الجمع لا يقال فضلاء يوم واضح انتبه يا ذا اشرف سامي الليلة ماذا ما يتحدث ليس له نفس اه امس وين السبت الثاني عاقل وخرجت الصفة لمذكر غير عام مثل تابع الفرق واضع خالية الصفة هذا النساء الثاني فخرج فخرج علامة ونصابة وين الخامس ليست من باب أفعل فعلاء لا لا هي الخامس لا تلحق ليست من باب يفعل هي ليست من باب أفعل فعلاء من باب يفعل لا تقول من باب يفعل تتبع تتبع من عقيد هذا غلط هذا لح ليست من باب يفعل لا هذا وظيفة تفعلها هذا إلى فعلان فعلها هيتم لا يصرف إذا وظيفة يجرب الكسر الروح ما بيفعل أي من باب يفعل فعلان هذا إيش المؤمن من باب أفعل فعلان هذا تحته أمران أفعل أفعل الصفة الذي على وجه أفعل أفعل التي مؤنثه مؤنثها فعلاء هي التي لا تجمعها وهذا تحته يعني أمران فغطان أفعل التي ليس مؤنثه فعلاء وهذه تجمع هذا الشكل مثل أفضل مثل أفضل هذا أفعل ليس مؤنثه فضلاء مؤنثه فضلاء تضمع هذا يقال ويس الأفضلون. الأفضل هو نصف فضلة، وكذلك الأعلى مؤنثه عليا، ولذلك جمعت في القرآن وأنتم هذا الجمع وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هذا المحل يحتاج إلى الشرح. الأساتذة الذين ما يشرحوا لكم هذا الشرح ما يعرفون هذا المحل. هذا وكذلك أفعل التي لا مؤنث لها مثل الأكمر والأجرى لا مؤنث له ولا فعل ولا يفعل تزمع لهذا الجمع. الأكمرون الأجرون ها ماذا الأجرة من الأجرة الذي أمر الذي نسبه نسب اليهود به موسى عليه الصلاة فبرأه الله مما قال، لأن اليهود إذا أرادوا أن يقتصلوا يقتصلون وهم عريان. وموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتصل روح إلى بغر فنسبوه فآذوه بما بذلك. قالوا موسى ما منعه أن يقتصل معنا إلا أنه آدى ما تعرف الأجرة الانتفاخ المرض الذي يصيب أوتي ما يصيب إلا رجل أوتي حتى تلتفق أوتي هذا الذي يدف فبرأه الله من ناقل يوما من الأيام راح موسى يتصل واليهود يتصلون في محل وراه فراح إلى محل يتصل فيه وحط ثيابه على إيش ثوبه على إيش على الحجر ودخل فلما إيش حطاه على حجر مسح الحجر هذا بثوب موسى وجرى موسى وراءه يقول ثوبي حجر كما في حديث البخاري حتى وصل إلى اليهود فشافوه وعرفوا أنه ما معه ولا شيء بل الله مما قال عرفوا أنه ما عليه أذر فضرب موسى هذا الحجر يضربه ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه ما فهم؟ هذا سبب نزول الآية واضح. وهذا المرض مختص بالرجال ولكن هذا يجمع لا مؤنث له الأكمرون كمان أكمر أكبر الذي رأس فضه كبير ما عرفت تجمع هذه السيدة تجمع هذا لأنها خاصة مختصة بالرجال ما فهمت يا عادل أضمن يا عادل القواعد وهذه تجمع الصفة التي له على وزن يفعل ليس مؤنثه فعلا تجمع هذا الجمع مثل الأكبرون مؤنثه كبرى الأصغر مؤنثه صغرى تجمع هذا الجمع الأصغرون الأعلى تجمع هذا الجمع وأنتم الأعلون لأن مؤنثه عليا ما فهمتم ماذا أفهموا هذا الجمع واضح ما سيء ولا من بعد فعلان فعلا وكذلك هذا السادس ليست من بعد فعلان فعلا تختلط في الصفة هذا أن لا تكون من بعد فعلان فعلا يكون مؤنثها فعلا غضبان لا يقال غضبان هنا وكعطشان عطشا وكسكران سكرا لا تجمع هذا ولكن هذا كمن تحته أمراض صفة التي الأحلام والنفلة مثل الأحلام، ها يقال الأحلام ولا لأن المرأة ما يكون له الأحلى كثير الأحلى الأحلام معناه كثير الأحلى. هذه الصفة متصفة بالرجال، وكذلك الصفة الأحلام التي تلحقها طاع مثل الزمان الذي يعني يداوم على شرب الخمر هذا تجرى، واما ندمان من الندم هذا ايش تجمع لا تجمع هذا الجمع. في بعض الفضائل الشيخ بعض النساء بعض يعني خلينا على هذا الكلام، هذا كلام فاضي كتبها تابعين تسبهنا به الجمع نتكلم على الصحيح وعلى الشيخ ملعونة أم واضح. هذا وكذلك إيش الصفة التي لا مؤنث لها مثل الأحيان هذا تجمع هذا الجمع، والصفة التي إيش على وزن فعلانة ولكن تلحقه الطاء مثل سيفان سيفان وسيفان هذا تجمع نعم لا تجمع هذا الجمع سيفانون لأن مؤنثه سيفانة ونجمان نجمانة بمعنى الذي يشهد سيفان معناه الطويل سيفانة معناه المرأة الطويلة هذا تنبه لا تمنع من الصدق لأن مؤنثه يعني الفانة فيه التاء ندمان على نوعين بعضها تلحق التاء وبعضها ندمان بتكثير الندم أيوة. من الندم هذا هذا إيه؟ هذا لا مؤنثه ندم لا تجمع هذا الجمع لأن فعل ندمان كثير الخمر كثير الشرب للخمر يا أخي خلي هذا الأولى فعلانة من الندم من كثير الندم إيش بك أنت هذا لا تسمع هذا الجمع طيب والثاني أصلا والثاني ندمان الذي مؤنثه ندمانته فيها التاء هذا الذي تسمع هذا الجمع إيش بك هذا إن كان ما عرفت هذا نحن نعرفه في الاسمون راجع الاسمون تشوف هذا يا مسكين اللي يدعي اللغة العربية ويعترف لسه ما ما ما وصل إلى محل الاعتراف. التي تلحقها التاء كيف تجمع؟ ندمانون. ندمانون؟ لأن مؤنثه وندمانته. ملحقة بالتاء. نعم. فاهم ولا؟ نعم. وكذلك سيفان سيفانون. نعم. مؤنثه وسيفانته. ملحقة بالتاء. نعم. وأما ندمان من الندم. أي نعم. ها؟ كثير الندم. هذا لا تجمع هذا الجمع لأن مؤنثه ندما زي غضبان غضبا وسكران سكرا انتبه ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث الصفة التابعة للصفة هذا ها لا يستوي فيه المذكر والمؤنث ها مثل الصبوغ فعول هذا بمعنى فاعل هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث يقول ابن مالك رأى ولا تلي فارقة فاعولة أخرى ولا مفعالة ومفعيلة أي هذه الصفات يكتب فيها المذكر والمؤنث انتبه يقال رجل صبور وامرأة صبور لا يقال صبورة هذا لح فاحش فاعول إذا كانت بمعنى فاعل لا تجمع لا تلحقه التاء يستوي فيه المذكر والمؤنث ايش ما اسمع صرعة وقتلة يا ناس اتبعوا يا ناس اسمعوا هذا شوف هذا الانسان الذي هذا المفكر درحاء جمع تسكر وصرعاء، وصل القوم فيها صرعاء جمع صريع تجمع على ايش؟ فعلى، كما قاله ابن مالك في جمع التسكير، فعلى لي وصفي تسكتيني ودمي قتلا قتلا بد يا مسكين حتى هذا بمعنى مسؤول هذا يعني نتكلم حول فاعول فعيل بمعنى الفاعل بمعنى فاعل وفعيل كما بمعنى ما وصلنا إليه وفعيل بمعنى مسؤول هذا لا لا لا تجمع هذا هذا الدم جريح لا يقال في الجريح هنا لازم تجمعوا هذا المستفسر تقول جرحاء صريع ما تقول لا تقول فيه صريعون لا تبني اللغة العربية إذا تبغون أن تفهموا القرآن والحديث هذا هذا الإنسان ليفسر هذه الآية يغلط لأن يظن أن صرعاء هذا مؤنث هذا فيها لفستان ولكن ما هو مؤنث السريع إن هذا جمع وترى القوم فيها صرعاء